أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تسهر الآمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. مررت بخاطري فكرة عبرتي فضلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروبا قد قطعتها أفينا البعد أم فيها، نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل. مررت بخاطري فكرة عبرتي ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروبا قد قطعتها أفينا البعد أم فيها، نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل. ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي. قلب زاهر ريمي بالفرح كبير، ريمي حلم ساهر ريمي وينال سمير. ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي ريمي.